بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسابقة. المسابقة هي المجاراة بين حيوان أو غيره، والمسابقة مأخوذة من السبق أو السبق. فالسبق بفتح الباء هو العوض الذي يجعل في المسابقة، والسبق هي المجاراة. والمجاراة بين حيوان وغيرها لا يجوز أخذ العوض فيها إلا في ثلاث صور. وباب المسابقات كما قسمه المؤلف رحمه الله تعالى ينقسم إلى ثلاث أقسام: باب يجوز المسابقة فيه بلا عوض كالجري على الأقدام، أو لعب الكرة، أو مثلا المصارعة، فهذه مسابقات تجوز، مباحة، لكن لا يجوز فيها العوض. والقسم الثاني مسابقات يجوز أخذ العوض فيها، وهي ما تكون في الإبل والخيل والسهام. فمسابقات الإبل، مسابقات الخيل، مسابقات الرمي بالسهم يجوز أخذ العوض فيها. والقسم الثالث محرمة مطلقا بعوض أو بدون عوض، كما قال كالنردي والشطرنج. إذن فهذا هو مختصر باب المسابقة. قال: وهي ثلاثة أنواع. قال: باب المسابقة المغالبة، يعني المغالبة كذلك ما يغالب بين حيوان أو أكثر. قال: وهي ثلاثة أنواع. قال: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام. هذا مسابقة الإبل والخيل والسهام كما ذكرت لك تجوز بالعوض وتجوز بلا عوض، تجوز بالعوض وتجوز بلا عوض. وطبعا باب المسابقة باب جعالة، باب المسابقة من باب الجعالة، يعني فهي عقد جائز، ليست لازم كالبيع والإجارة، بل هي عقد جائز. فيجوز بعد ما يتعاقدان على المسابقة أن يفسخ أحدهما هذا العقد، ولكن قالوا يجوز له أن يفسخ قبل ظهور غلبة أحدهما. يعني متى يعني نحن ذكرنا في باب الجعالة أنه إذا فعل المجعول فعل الجعالة يستحق الأجرة. فالمسابقة إذا سبق استحق العوض في الإبل والخيل والرمي. طيب، والفسخ يجوز، لكن متى لا يجوز؟ لا يجوز إذا ظهر انتصار أحدهما، مثلا اثنين زيد وعمر تسابق على بعيرين وجعل أحدهما جعلا، قال: إن سبقتني فلك هذا الجعل. فلما لم خلاص مثلا زيد سيفوز وظهر أنه سيفوز، يقول عمر: لا لا لا، هو خلاص، لا هنا لا لا لا يصح الفسخ، لأنه ظهر الفضل لزيد. أما قبل أن يظهر الفضل لزيد أو لأحدهما يجوز الفسخ. طبعا من شروط المسابقة إذا مثلا في الخيل والإبل والرمي أن لا تشبه القمار، أن لا تشبه القمار، بمعنى لا، يعني مثلا إذا كان ثلاثة هناك يتسابقون على إبل، ووضع الأول جائزة ووضع الثاني جائزة، فلا يجوز أن يضع الثالث جائزة فكلهم يضعون جائزة، لا، لابد كما يقول العلم أن يكون هناك محلل لأن القمار كل واحد يضع شيء، فكذلك المسابقة إذا وضع كل واحد شيء لا تجوز، فلا بد فيها من محلل. فالعوض لا يجوز إلا في الإبل والخيل والرمي. قال ونوع يجوز بلا عوض كما ذكرت لك كالمسابقة على الأقدام أو المصارعة أو الهرولة، هل تجوز بلا عوض؟ قال ونوع يجوز بلا عوض، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. قال وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا، يعني النوع الثالث هو المحرم مطلقا كالنرد والشطرنج، هذا النوع الثالث. إذن فهي ثلاث أنواع، يجوز بعوض ولا يجوز، يجوز بعوض وهو الإبل والخيل والرمي، ويجوز بلا عوض وهو سائر المغالبات، وتحرم مطلقا كالنرد والشطرنج. وذكر الحديث، طبعا النرد هو لعبة يعني قائمة على الحظ، والشطرنج معروف. وذكر الحديث قول نفس لا سبق إلا في إبل أو خيل أو حاف، لا سبق إلا في خف أو نصب أو حافر. وبهذا نكون انتهينا من باب قال وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. وأما ما سواها أي ما سوى الثلاثة المذكورات فهو داخل في القمار والميسر، يعني إذا كان هناك مسابقة في غير الثلاثة المذكورات وفيها وضع للأموال فهي إما قمار أو ميسر. والقمار كما ذكرت لك قبل قليل أن يتسابق اثنان أو أكثر بوضع أموال، سواء وضع الجميع الأموال، وهذه صورة القمار الأساسية أن كل واحد يضع مالا وهذا هو القمار، ولكن إذا وضعوا عوضا في غير الثلاثة في الإبل والخيل والرمي فلا يجوز حتى ولو كان ليس من الجميع. أما صورة القمار أن يضعها الجميع، فإذا فاز واحد أخذ مال الجميع، وهذا هو محرم والعياذ بالله. وكذلك الميسر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.